الو. نعم شيخ محمد. اي نعم. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. اقول نعم في طال عمرك الظهار، اما الان معروف انه فيه كفاره لمن اراد ان يعود، لكن صار الانسان مو بعايد، هل يعتبر طلاق ولا ما يعتبر؟ لا هو ليس بطلاق. سم؟ ليس بطلاق. يعتبر؟ لا يعتبر طلاقا. لا يعتبر؟ اي نعم. يعني ما بدي يطلق؟ اي نعم، اذا كان لا يريد الزوجه لا بد يطلق. ما نبحيك يا الله. اقول اذا كان لا يريد الزوجه. لا ما هو يرجع. ما هو يرجع بس هل تنتهي ولا يطلق؟ نعم. نعم؟ اي نعم. يعني لا بد يطلق ها؟ معلوم. يعني مثل الإيلة. الو. مثل الإيلة، لكن كفارة الإيلة كفارة يمين. لا لا هي كفارة نعرفها، بس كلام إذا صار مو مكفر. المهم انه اذا ظهر من زوجته ايه فانها لا تطلق. لا تطلق بل هي باقية في حباله. ايه طيب.